ربك تائب الجهاد ومني إلينا أمة الإسلام في انتظارك. العالم في حلقته يقول لا تزال طائفة، والعابد في محرابه يدعو اللهم فرد، والمستضعفون في الأرض يجأرون رب انتقم، والثكالى في حضورهن يتضرعن اللهم صبرا، والحيارى في ضياعهم اللهم نورا. كتائب الحق ارفع السيف، واجه الطغيان، الدنيا كلها بحاجة إليه، لتخرج الناس من عبادة العباد إلى نور عبادة رب السماوات. نحن جند الله أشباه الفداء، إن دعانا الحق لبينا النداء. نحن جند الله أشباه الفداء، إن دعانا الحق لبينا النداء.